بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. حياكم الله وبارك الله فيكم. سأغتنم كل دقيقة متاحة لأن الوقت المتاح بين المغرب والعشاء بيروح منه جزء بالصلاة وما بعد الصلاة، وبده يرجع يلحقنا كمان تحضر للعشاء، فبيننا وبينكم تقريبا من 45 إلى 50 دقيقة صافية. فلذلك سأنطلق مباشرة إلى الموضوع، وسأبدأ مباشرة أيضا ببعض الأفكار اللي حول هذا الموضوع. كثير من الأحيان لما بنسمع حدا عم بيقول نهوض حضاري أو كذا، بياخد بالنا لكلمتين، الاثنين بيعطونا انطباع بالمطلقية بالضبابية، واحد اسمه النهوض واحد اسمه الحضارة، وفكر حالنا عم نحكي عن العباسيين، عن الأمويين، عن الأندلسيين، عن كذا. ما بيخطر لنا أنه عم نحكي عن نفسنا، عن أوضاعنا وعن ظروفنا، لأنه إذا ما نحن عندنا ظروف تعبانة كيف بدنا نعمل نهوض؟ ما اللي ناهض ناهض خلاص صار ناهض، مش هيك؟ فإذا مبرر الاستخدام للكلمة أنه في عندنا استحضار أولا لمعنى أساسي اسمه أنه نحن في حالة منخفض، ومع الأسف منخفض بين قوسين حضاري. طيب لما بدنا نحكي هون حضاري وما بدنا نفوت بتقعير ومصطلحات صعبة وكذا، أنا لما بقول لك أي كلمة ومعاها نسبة إلى شيء، إلى جنسية، إلى عقار، إلى منطقة، إلى كذا، إلى حزب، إلى جمعية، ها؟ أنا ممكن أقول لك مثلا جماعة الفرقان جماعة حضاريين. هل حضرتك بتقول لي طيب لحظة لجيب قاموس وأفهم منك شو يعني كلمة حضاريين وكذا، ولا دغري بينطبع في ذهنك أنه عندهم أداءات مرتبة وعندهم انتظام وعندهم نظافة وعندهم، ولا لا؟ هذا المعنى البدهي اللي بيخطر في البال لأول انطباع هذا اللي بدنا إياه، ما بدنا نفوت بكل المعاني المعقدة والكذا. أول انطباع يخطر في بالك عند استعمال كلمة حضارة وحضاري، خذه التقطه، هذا اللي بدنا إياه. تاني نقطة، هل كل معنى حضاري يساوي إيكوال إيجابي، يساوي ممتاز، يساوي مسلم به؟ هون دخلنا بالجدليات، مش هيك؟ لأنه هذه فيها ناس بيطبقوا بهالشكل، ناس بيطبقوا بهالشكل، ناس أنت بتوافقوا، ناس ما بتوافقوا، ناس بقول لك نحن خلفيتنا القيمية والعقدية شكل، أنت خلفيتك شكل تاني. فإذا من المعنى البدهي بتفوت بالمعنى اللي وراه اللي هو صار بده ينتسب إلى شو؟ قبول وعدمه، موافقة وعدمها، تطبيق، اكتساب، اقتناع وعدمها، نقل، كابيو بيست زي ما شغال هلا، استنساخ الآخرين، عمال على بطال لأنه حضارة، ولا لا؟ بنقول لك لا لا لحظة، في هيك فلاتر بدنا نشغلهم بقى. أول معنى بدهي اشتغل معك أنه يلا انبسطنا فيه ومشينا فيها all the time، خلاص يلا نحن وماشيين كله هذا مقبول، عنا إشكال بدنا نفلتر. طيب لما بنيجي لنفلتر بدنا نفلتر باتجاه أحادي، نصفي، كلي، نوعي. يعني واحد بيقول لي أنا بفلتر على مستوى العقيدة والباقي بياخده كله، مثلا بيقول لي أنا الأمريكان ما بياخدنهم عقيدتهم بس كل شيء تاني ممتاز بياخده. طيب هذا التاني اللي سميته ممتاز على أي فلتر قياسته؟ على شو؟ كيف حطيته؟ بأي متر قياسات؟ أنا عم أقيس بالسنتي، أنت عم تقيس بالإنش مثلا، كيف بده يطلع مثل بعض؟ ما لازم اتفق على على على أي سكيل، على أي معيار عم تقيس حتى نمشي نحن وياك سوا، حتى نقول ها ها مزبوط هذا هو اللي نحن اعتمدنا فنمشي فيه. وإلا كلنا منصير نحكي كلام وكلنا مفكرين أنه الناس تانيين قبلوه أو وافقوا عليه أو اعتنقوا فيه أو كذا، ويمكن ما يكون ولا شيء من هذا حصل لأنه هني عم يشتغلوا على معيار غير معيارنا. ثالث وحدي، هذا المعيار اللي نحن بدنا نعتمده واللي بدنا نقول عنه أنه بده يكون مثلا هالقد قياسه أو هالقد شموله أو هالقد غطاءه أو لآخره، هل يكفينا منه الحدود الدنيا عشان نقول كلمتين خطيرتين، واحدة اسمها نهوض وواحدة اسمها حضاري؟ ها؟ أعطيك مثل بسيط. يعني أنا جيت قلت لك مثلا الإنجليز ناس متحضرين بيلتزموا بالوقت، إذا أعطاك موعد الساعة 2 بيكون عندك الساعة 2، إذا قال لك الساعة 6:06 مش هيك؟ أخذت أنا لقطة أدائية في الأداء الممارسي في السلوكيات، وعبرت من خلالها عن شو؟ عن نسق حضاري كامل. قلت لك الإنجليز صاروا الإنجليز اللي بيأكلوا كذا واللي بيعملوا كذا واللي أعراضهم فالتي واللي خمراتهم ملياني، وكل هول صاروا الحضارة. عشان شو؟ عشان لقطة محل تاني اسمه انتظامهم بالوقت. وبيجي واحد تاني بالمقابل بيلقط هداك اللي قاعد بالخمارة، شو بقول لك؟ الإنجليز مناحيس تعبانين هيوم بالخمارات، وما بيشوف الخريطة التانية اللي فيها تعليم وانتظام ودقة ومتابعة وصناعة وشيء. فإذا ما بنعرف نرتب المسائل بمواقعها ونقول هادي هون يا أخي وهذا قد قياسة وهادي هون وهذا قد قياسة، حندلنا كل الوقت واحد عم بيصبهم بالمطلق وواحد عم يتبنيهم بالمطلق، لأنه هداك شاف منهم اللي انتظم فيه وهداك شاف اللي بالخمارة. شيء معناها لازم نعيد ترتيب هذه المسألة حتى نقدر نرتبها مزبوط، بدنا نمشي بمقاربة. ليش بنسميها مقاربة؟ لأنه ما في شيء من هذا الكلام مطلق ومسلم ونهائي وأحد يفكر غير هيك. كلياتنا فينا نفكر غير هيك، هذه عملية تبادلية الناس بيفكروا فيها وبيتبادلوا أفكارهم وبيناقشوها وبيطوروها وبيحسنوها مع بعض. فإذا عندنا مدخل مفاهيمي بالأول عن الحضارة وعن النهوض وعن مقوماته، بعدين ننتقل منا إلى كيف ننقل هذا الكلام المطلق العام اللي بنسميه أحيانا تجريدي الأبستراكشن لمرحلة تانية بنسميها تنظيري، لأنه ضروري يكون عندنا تنظير. بعض الشباب مع الأسف صار عندهم استخدام خاطئ لكلمة، وقد ما استعملوها صدقوها، بيقول لك كفانا تنظيرا علينا بالعمل. بنقول له طيب طب لحظة، تعال نحط إيدنا نحن وياك، وين في تنظير؟ وين شفت تنظير بكلام الناس اللي عم تسمعون؟ معظم الكلام اللي بنسمعه أيها الشباب بالمحاضرات بالخطب بالحوارات وغيرها، معظم كلام بنسميه بالتصنيف تبعنا خلينا نسميه العلم المهني الاستشاري، بنسميه كلام تجريدي، يعني بيحكي عن المطلقات، أنه ينبغي أن نعود إلى ما كنا عليه، إن هذه الأمة كانت سيدة العالم وكانت تقدم وكان ممتاز. الكيف، تعال نشوف هون لنحلل الكيف، كيف ننتقل من هون لهون، هذا اللي اسمه تنظير. الكيفيات هي المطلوبة، بالعكس عكس اللي عم ينقال كفانا تنظيرا. ليش بدك كفانا تنظيرا؟ قول كفانا تجريدا، حاش تحكيني كلام مجرد وكذا، خدني من المجرد إلى النظري لحتى وراء النظري شو في عملي. انت بتقول النظرية والتطبيق، مش هيك؟ إذا ما في تطبيق ما في حالة تمثلية للنظرية، وإذا ما في نظرية معناها هذا ممكن يكون عملي عمل ارتجالي عبثي ما له نظرية، مش عارف شو عم يعمل، مثل اللي أخذ بس الانتظام بالوقت واعتبر هذا حضارة، هذا مش فاهم لا النظرية ولا عارف. انتبهنا؟ طيب ثالث شيء، كيف بدنا ننقل هذا الكلام إلى وقائع، إلى حالة عملية؟ لأنه كل هيتنا بنعتبر أنفسنا مسؤولين بشكل أو بآخر عن استعادة هذه المكانة، عن هذه الرتبة. فعنا إشكال إذا أنا لا عندي النظرية ولا عرفان الكيفية، كيف سأسهم في ذلك؟ بالحكي بس، بالبكائيات، بجلد الذات، انه كل يوم نقعد نبكي ونقول لا صار عندنا، شوف قد عندنا صار كذب وطلع بجوم وشوف قد صار في، يا اخي الناس حتى كل بعض خلاص رجعنا حضاره، يعني عملت نهوض. بيمشي الحال، بس بنرجع العلم فيه بقلبه التجريدي وبقلبه النظري، مش هيك؟ العلم شقين، فعندي شق نظري بدي اخده ليروح للمنحى العملي. يعني انا ما بيجي بقول لك اصول الفقه، اصول الفقه ليست الاحكام، الفقه هو الاحكام، مش هيك؟ النظري تبعك هو اصول، العمل التطبيقي اللي حتطبق فيه هذا الكلام هو الفقه نفسه، انتبهت؟ طيب بعدين بنقول هل النهوض بعيد عنا وعن مجتمعاتنا؟ كتار لما بشوفوا المشهد الانهياري هذا والكذا بيعتبروا انه انتهت القصه ورحنا فيها سلطه. لازم نشوف مشاهد من حالات تشبهنا ويمكن أسوأ منا، وعملت عجائب، عملت نهضات طويلة عريضة، العالم كله قاعد يسجلها وقائعة ويسجل كيف فعلت كذا وكذا فعلت كذا. يعني في عنا مخرج وفي عنا أمل. آخر وحدة بعض النماذج من هذه الحالات اللي عم نحكي عنها. طيب هنبدأ بالمدخل المفاهيمي لحتى نقول الحضارة. أول شيء بدنا ننتبه لثلاثية دلة حاضرة في بالنا. أنا لخصتها بهدد ثلاث دوائر، وهو ثلاث دوائر متقاطعين مع بعضهم منهم منفصلين عن بعض، لكن هذا التقاطع بيعمل منطقة مشتركة بيناتهم. هاي المنطقة المشتركة ممكن تكبر وممكن تصغر، الدائرة نفسها ممكن تكبر وممكن تصغر. يعني شو؟ يعني ممكن يكون الحضور للمعنى القيمي عالي جدا، ولكن في ضمور تبهنا بالحالة الشمولية مش ماشي على كل شيء، أو ممكن يكون في شمولية لكنها مش ارتقائية تنافسية، مش واصلة للمرحلة التي تنافس، التي تقول أنتوا عندكم نظافة نحن عنا أنظف، أنتوا عندكم انتظام نحن عنا أنظم، أنتوا عندكم احترام وقت نحن نحترم أكثر. هل وصلنا إلى هالمرحلة؟ بدنا نشوف. تمام؟ فإذا عندي محل اسمه القيم. القيم لأنه اسمها قيم لأنها ذات قيمة، كل ما يعتقده الناس أنه ذو قيمة يدخل معنا في القيم، حتى ما حدا يفكر القيم فقط بالأخلاق أو فقط بالآداب أو فقط بالأحكام أو كل ما يعتبره الناس ذو قيمة. الفولكلور، الناس تعتبره أنه جزء من تراثة وجزء من هويتة والآخرية، ذو قيمة يدخل بالقيم. تبات ببلاد معينة عندهم لون الحيطان تبعتهم اسمه قيمي. إذا رحت مثلا على سواحل تونس في مجموعة قرى عندهم اللون الأبيض والدهان الأزرق تبع الشبابيك والأبواب وغيرها هو جزء من البصمة تبعتهم، اسمها بصمة المدينة والقرية، بحيث أنك أمتى ما تأخذ صورة منها تحطها بأي محل بقول لك هذه بتونس، كنت بتونس، فهني بيعتزوا فيها، تدخل عندهم بشو؟ بصورتهم، بنمطهم، ببصمتهم، فبيعتبروها من القيم تبعتهم. انت بتيجي بتقول لي بويا بيضة ودهان ازرق شو جاب هذا، شو دخلهم بالقيم؟ هون انت لانه انت عم بتقيس القيم بمعناها الاخلاقي فقط. والاكل بتكون عرفت كي الحار تبع اهل غزة مثلا جزء من القيمة وهكذا. فاذا كل شيء يعتقده اهله انه ذو قيمة عندهم بيدخل عنا بمنظومة القيم. ولذلك بنرجع بنقول هي زي الحضارة ما مطلقة إيجابية. يعني لما أنا بقول هذا الكلام مشان نبه حالي ونبهك أنه ما أنه والله يرى أهله أنه ذو قيمة. طيب ما في ناس عندهم الشرك ذو قيمة، في ناس عندهم الإلحاد ذو قيمة، في ناس عندهم الأصنام ذو قيمة، في ناس عندهم، وانت ماشي. فإذا بدي خلي الفلتر تبعي ده اليقظ ده المنتبه، مش أخذ مطلقات وسلم فيها وأمشي، وإنما بدي دلني صاحي ومحضر معاييري هي اللي تضبط لي. طيب الجزء الثاني أن تكون هذه القيمية شاملة وليست محدودة في حيز واحد. يعني أنا لما بيجي بقدم حضارتي بقول أنا الحضارة الإسلامية حضارة تحمل القيم بشمولية، قيمها ليست مجزأة. لما بتقول المصداقية ما بتقول المصداقية في العقيدة وبعدين مشي حالك بالاشياء الثانية كيف ما كان، قلت لك لا، هذه ليست تمثل حقيقي للحضارة الإسلامية. التمثل الحقيقي للحضارة الإسلامية شو؟ أن تكون المصداقية شاملة ومثل بقية المعاني وكذا. طيب بكفي؟ قال لك لا، هذا بكفي لنعمل حضارة حضور، حاضرون يحضر في أذهان الناس أفعالنا وتصرفاتنا بناء عليها. فإذا هذا حضور، عملنا الدلالة الانطباعية، هذه بنسميها دلالة انطباع. يعني شو؟ ما ينطبع في ذهنك عند ذكر شيء. هذا ليس المعنى الاصطلاحي والمدري شو، متفق. أنا ما بدنا نفوت بالقواميس، بدنا نشتغل على اللي بنفهمه وبنقدر نفهمه لأهلنا ولناسنا ولأولادنا ولكل العالم. فإذا هذا الجزء الثاني. الجزء الثالث لأرجع اطلع فيها إلى النهوض، بدي شو أعطيها؟ تنافسية. لأنه إذا أنا وياهم استوينا وطلعنا مثل بعض مثل ما قال لهم سيدنا عمر، إحنا بيغلبونا بها. بدي يدل القيمة المضافة اللي عندك حاضرة لتعمل لك دايما تشد إلى الأعلى، ما تقبل الأدنى، وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين شيء. فإذا في دفع باتجاه الأعلى. طيب المناطق المشتركة، يعني إذا أنا عندي حضارة، عندي تمثل حضاري الآن، في بقلبه قيم وشمول لكنها مش تنافسية، حاصل ولا مش حاصل؟ هات لنشوف. ها؟ عندي ضعف معايير الإنتاجية المعيارية التنافسية، ويمكنها التقدم نحو الارتقاء بالمعايير وتحقيق التنافسية. مين بيعطينا أمثلة على هالكلام؟ أول وحدة هلا نحن سبقنا شوي. إيه. يعني حضارة ثقافي دولي مجتمع عنده حضور عالي في القيم وهي شاملة في حياته، لكنه لم يصل فيها إلى مرحلة التنافسية. من التاريخ تحكي يعني ولا حاضر؟ شو قصدك دولي زمان؟ عم تقول يعني نموذج تاريخي؟ ايه مثلا طيب، فاذا انت عم تقول انه النموذج الاشتراكي يمثل عندك هذه الحاله اللي هي فيها شمول ولكن ليس فيها تنافسي مثلا، فاذا هذا نموذج حضاري اعتبر زميلكم انه هو يمثل حاله حضور قيم معينه وانتشارها في كل مسائل الحياه ولكن ليس فيها تنافسي، ما قدرت تغلب الاخرين، الاخرين غلبوها بمعنى من المعاني. طيب الثاني ان يكون هناك شموليه وتنافسي ولكن القيم مش حاضرة بقوة، مثل الأحزاب. ممتاز، عال تبهت، عندك حضور للشمول، عندك حضور للتنافس، بس ما عندك حضور للقيم، مش قوي القيم، مش حاضر بقوة، وبالتالي ما دخل معنا بالمعنى الحضاري، لأنه ليس حاضرا، ليس ظاهرا، ما بيحضر. تبهنا؟ عم بستعمل أنا المعنى الانطباعي لكلمة حضارة، ما ينطبع في أذهاننا أنه حضرة ظهرة. طيب يعني إحنا لما بنقول مثلا تصرفات الغرب تجاه أفغانستان وتجاه العراق، لأنه هذول المذكورين بالنص هلا قدامك، ها هذه مش فيها شمولية وتنافسية وكل اللي بدك يا أسلحة وكذا حصر، وبعدين القيم زدت وين؟ بالزبالة، فغابت. طيب خذ معي يا سيدي ناس عم يشتغلوا على التنافسية وعندهم القيم لكن بعدها ما صارت شمولية، مثل مين؟ قبل ما ظهرها بعدين، واحد اثنين. كتير من نماذجنا الآن المعاصرة من اللي بننبسط نحن فيهم، مثلا نقول نموذج التحضر أو الكذا تبع ماليزيا أو تبع تركيا أو تبع فتيف، في كتير عندنا نماذج حصل فيها حضور وقوة وكذا لكن بعدها ما صارت شمولية. يعني مثلا الأتراك عملوا إضافة معينة بموضوع المسيرات، غيرت قواعد الاشتباك، دخلت بالتدريس بكل كليات الحربية في العالم، عملوا فيها شبول، يعني خضل كل اللي عم يشتغلوا بالصناعة الحربية ولا لا، وعلى الأرض نفذوها طبقوها بأذربيجان وبغيرها، فغيرت المعادلات. هل في أخذ هيدي أنا أقول فإذا أصبح الأتراك قادرون على المنافسة في خريطة كان بكل شيء؟ وبعدك في محل معين عملوا فيه إنجاز، تقدموا فيه، قدموا نموذج جديد وغيروا معادلة، ممتاز، لكن هم في طريقهم في سعيهم إلى توسيع ذلك ليصير شامل، بعده ما صار شامل. ولذلك كتار من الناس بيروحوا على تركيا بيشوفوا كذا بيشوفوا كذا، أوه يا سلام تركيا تركيا أردوغان مدري شو، بعدين بيشوف له مشهد تعبان، بيتخيل بهديك اللحظة بيختزل المشهد كله بشخصية معينة، مثلا كيف أردوغان شخصيا ساكت على هيدي بالذات، ما بيفهم أنه المسألة إلى منظومة كاملة من تعمل التغيير الشامل وعندك رحلة. لكن أليس من حقه ذلك؟ من حقه. أنا بفترض دائما أنه اللي عم يشتغل هذا الكلام بده يكون عم يسعى أنه يعملوا شامل وأنه يعملوا حاضر في كل مسألة، بده يسعى وعم يسعى، خلصوا ربع، خلصوا ثلث، خلصوا كذا، شغالين عليهم صراعات، عليهم مؤامرات، عليهم مؤامرات قد ما بدك، عليهم حصارات مبينة ومخبية وكل شيء موجود وعم يسعى. ماليزيا نفس الكلام، أندونيسيا نفس الكلام، وأنت ماشي فيك عندنا كتير تجارب بعالمنا العربي الإسلامي الحمد لله فيها بصيص أمل وكسر لحاجز المستحيل، لأنه البعض كان يظن أنه خلص انتهت ما عادش في مجال، الغرب مسكر الأبواب مش هيسمح لنا. هذه نظرية السماح، أنه لازم ناخد إذن منه لحتى يسمح لنا. هذه نظرية السماح مرتبطة بمنظومة تانية اسمها الأنظمة التابعة، مش السماح بمطلقه، وإنما اللي هني ركبوه على أنظمة. طبعا اللي راكب اللي أنا ركبتك بمحل، أنا أنت موظف عندي صرت في المعنى الخفي، طبيعي أنه شو بدك تعمل، ما بتغير ما بتساوي ما بتعمل إلا تسألني، وأنا ما بسمح لك خليك محلك. لكن هذا الكلام مش عام، مش كل الدول تبعتنا صارت هيك. طيب المنطقة اللي هي صلب النهوض هو كلما اكتمل عندنا عقد، ها عقد هون يعني ترابط جامع بين قيم شمولية تنافسية ستحقق معنى من معاني النهوض الحضاري في سياقها. بعيدة، كلما شو عندنا عقد، كلما تحصل عندنا عقد جامع لقيم شاملة وتنافسية حققت معنى من معاني الحضارة في شو في سياقها. هتقولي شو يعني سياق، شو يعني نسق، شو هالكلمات الكبيرة، بقول لك قلنا بنجي عليهم طول بالك ما تخاف. طيب تعال حتى نفكك لهذه المشهد على السريع. لما نحن بنجي بنقول قيمية، شوف قديش في قيم انت الان قادر تطبقها وتمارسها في حياتك وتعملها ثقافي. انا ما بقول لك بالقيم عندي مفاهيم في النهوض على مستوى الفكر النهوضي. الحمد لله الان الكتب والابحاث والمحاضرات والاونلاين والسوشيال ميديا ومليان حكي بفيدك في صناعة فكر نهوضي لا لك ولا ناسك ولا احبابك ولا اصحابك ولا كل هالناس. ونفس الكلام على مستوى نشره على مستوى تطويره. طيب القيم التربوية اللي بدها تظهر هذا الكلام على نسق سلوكي، التربية شو بتعمل فينا؟ بتزبط لنا سلوكياتنا مش هيك؟ طيب الأسرة، المرأة، الجندرة، الطفل، كل هول مش هني محكات الآن في الجدليات والنقاش والتحديات وكلام الكذا؟ الآن لما بيجي بيقولوا لك المثلية، بيقولوا لك التحول، لما بيقولوا لك انفرادية الإنسان مرأة كان أو رجلا أو إلى آخره، كل المصطلحات عم بتمر عابرة هيك، ولا كل وحدة عم تطلع عم بتطلع لهبة فكرية وثقافية، وبتلاقي كمية من المنتجات الجديدة، محاضرات وكتب وندوات ونقاشات وجدليات وساحات مناظرة وحجاج وإلى آخره. فإذا المسائل مش والله كبي وبيست ومش كبسة زر بتصير المسألة، وإنما في صراع فكري شغال وأنت جزء منه، أنت حامل جرعة من هذه الجرعات اللي فيك تعملها نشر وانتقال وتحويل إلى وقائع وإلى سلوكيات وإلى ممارسة. ما عادت المسألة مجرد مطلقة ومخشبة، لا أصبحت مرنة ولينة وقابلة. نفس الكلام لما نروح بقى على قيم التكاتف، تعامل وتعاون وتكامل، في لحظة من اللحظات حسوا الناس أنه الأنوية، الأنانية المنفردة والكذا صارت هي شعار الناس، وأنه صار كل واحد شو بقول بدي نفسي، شد الحافك لعندك، عمال مدري شو إلى آخره. بعدين أنتج هذا تفكك، والناس حست أنه هي ما عاد عندها لا حدا تعتمد عليه ولا حدا تتعاون معه ولا حدا تتشارك إياه أموره. طيب لما بيجي الشيخ عبد الكريم وبيعلن عن هذه الدورة، وخلال أسبوع فقط بيكون تجمع كل هذا العدد وكله حابب يكون ومستعد يتفرغ يومين ثلاثة إلى آخره وأن يبيت، هذا شو معناه؟ القيم حية ولا ميتة؟ السلوك ناشط ولا خامد؟ انتبهنا؟ فإذا في عندنا مساحات كتير لنرجع نحرك هذا الكلام، نرجع نشغله ونرجع نولد من خلاله ديناميكا جديدة، ما تكون المسألة ستاتيك زي ما بقوله جمود لا. طيب مفاهيم حياتية، الوقت، العمل، الإنتاج، الإتقان، النظام إلى آخره، كل هاي إذا بتقيس ما كنا عليه بالثمانينات بعدين تسعينات ألفينات إلى آخره حتلاقي في تغير ضخم فيها. ليه؟ لأنه في ضخ كبير، دورات عم بتصير، ورش عمل والآخري، تدريب، صار في عنا اندلاق ببعض الأحيان بنسميه يعني أسماء غير شكل كمان. صار عنا اندلاق بما يسمونه دورات التنمية البشرية، إدارة الوقت وإدارة الاجتماعات وإدارة الفريق ورئاسة الاجتماعات ورئاسة المدرسة وتماشي كمية ضخمة تكاد تقول أنه تقريبا ما في حدا من هذا الجيل إلا أخذ منها بجرعة، لطش منها لطشي، اتعلم شيء بيتعلق بإدارة الوقت، تعلم بإدارة المهام والأعمال، تعلم ده خلاص. في ترند جديد عم بيصلح لنا هذه المسائل وعم بيساعدنا لنصلحها. أنا بعطيك مثل بسيط، بالثمانينات أول ما بدينا نعمل هذا الكلام تبع الدورات الإدارية ودورات الكذا، كان بعض الناس يعتبرونا أنه عم نضيع البوصلة، أنه هذه هرطقة، شو عم تحكي أنت؟ تخطيط للمجتمعات، تخطيط للحياة، صناعة المستقبل، إيش دخلت بالغيبيات؟ لأنه هو بنظره هذه الأشياء بعد قاعدة بمنطقة مطلقة ما عم يأخذ لها المعنى العملي المهاري، أنه في مهارة لحتى تتعلم المسألة، في مهارة تطبقها، وفي مهارة لتقيسها، وفي مهارة لتصلحها وتحسنها. شو هلا شو هلا الأزمة؟ طيب لما منروح بموضوع الشمولية، هل قادرين ناخذ هالقيم اللي حكينا عنها هلا على أنه موجودين وحلوين وأمورين وكذا؟ طيب تعال نشوفك بقى. لما نروح بالشمولية لاستنهاض وقيادة المجالات والقطاعات على مستوى القوى الناعمة والصلبة بمجتمعاتنا، العلم والثقافة والكذا، الممارسة والصناعة والكذا، هون بقى الفلتر تبعك بيتعب. بتقول لي والله سمعنا كلاما جميلا وواقعا ليس على الأقل متطابقا، حتى ما نتهم حدا وما نشتغل بالسلبيات ولا بالنكد. ليش يا أستاذ؟ ليش فيها التفاوت؟ ليه فيها الفجوة؟ معناها في عندي حتة برغي تبعها بده شدولي، مش عم ننقل الكلام إلى الممارسة الفاعلة، ما عم نحوله إلى ثقافة مجتمع، ما عم نحوله إلى ثقافة مرجعية نضبط فيها الأداءات ونقيس فيها الأعمال. عشت لا حبيبي هذا شاي شو مطش علي كثير قوي، عندي معي قهوة، الله يرضى عليك وبارك فيك، أحسنتم نعم أستاذي. طيب على المستويات والطبقات والشرائح تفاوتات، شفت كيف لما حكينا بالقيم سلطنته بيمشي لحالنا لأنه كلام تجريد حلو. لما نروح للوقائع منبلش بقى نحمحم وتجينا خواطر بقى، هذاك بقول لي رحت عند حكيم لبسني 100,000 شغلي وخلاني أعمل 100 فحص طلع مقلهم عزي، هذاك بقول لي أعطاني دواء طلع مش هو، هذاك بقول لي رحت عند مهندس عمر لي المدري مين طلع عملها العوجة. حتلاقي بقى بالممارسة شواهد قد ما بدك، بتجيب ليهم بتحطهم يقفوا بالصف من هون لبيروت. معناتها هذه منطقة فيها شغل، هذه منطقة بدها شغل. عندنا كتير ناس عم يحكوا بالقيم من حيث هي تجريد، صح، بس كيف ننقلها لوقائع؟ عندنا مشكلة. وبعدين طبقنا يا سيدي، حطينا بالتوظيف وبالتمكين وبالكذا، لكن هل قدرنا نحولها إلى ثقافة تنافسية؟ يعني مثلا تيجي الشركات بتحط اللي مكنة على الباب مشان ضبط الوقت دوام، مش هيك؟ هذا شو بنسميه؟ ضبط أداء بحده الأدنى، يعني أقل شيء أنا بدي منك 8 ساعات، مش هيك بالنظام طبعاً بيقولوا هيك؟ فإذا الساعة 8 بدك تحط لي بصمتك العجيبة هذه، والساعة 5 أو 4 حسب إذا في ساعة غدا ولا لا ترجع بتناولها مرة واحدة تاني، مش هيك؟ هذا شو؟ هل هذا يعني أنه أنت جوات هذا الوقت عملت أعلى ما يمكن وأحسن ما يكون وفعلت المدري شو وطورت الكذا خليت الساعة تصير كأنها 3 ساعات 4 ساعات، ولا خليت الساعة تصير كأنها 5 دقائق؟ شو عملت انت هونيك؟ لما بيجي بيقولوا لك، تسمعوا أحيانا مثلا بعض المتحدثين المشهورين مثل الدكتور طارق سويدان مثل غيره بيقول لك أنه والله الانتاجية تبعت الموظف في الحكومات العربية في الشهر كله، في الشهر كله مثلا بيقول لك 3 ساعات مثلا، شو هاي 3 ساعات؟ قعد شهر 30 يوم بينتج فيهم 3 ساعات؟ هاي بقول لك يعني كل 10 أيام ساعة بيطلع لك. كيف يسوى هاي؟ ما بيسوى على الزلمة لوحده. في واحد زلمة بيقعد بيشتغل ليل نهار وبيعمل 100,000 إنتاجية صح؟ بالمجموع العام. أنا لما بقول لك في عندي هون 1,000 موظف وبحسب الإنتاجية بتطلع الإنتاجية اللي عملوها 1,000 كلهم على بعضهم طلعت قد هالقد وهالقد، طلعت معدلة 3 ساعات نعم، لأنه في 20,000 واحد مسجلين وما بيداوموا، وفي 20,000 واحد محسوبيات لفلان والعلام مشان يجيبوا الأغراض البيت ويوصلوا المدام ويزبطوا كذا، مش عم يشتغلوا جوات المؤسسة مسجلين أنه هدولي على والباقي عندكم يعني. هلا مش هنحكي بالفساد واللي تحت الطاولة واللي على الجناب واللي، فإذا تطلع بالآخر النسب بهذا الشكل. يبقى نحن قد نتكلم بالقيم وقد نخذ نقزة باتجاه التطبيق والممارسة، لكن لما بنجي لنقيسها من حيث الفاعلية بنلاقيها يا حرام شو مظلومة، ولا حتى الحد الأدنى ولا حتى الحد العادي، ولا بتنزل نزول بتخسف مثل المرأة اللي عملت العجينة تبعت الكيك وحطتها بالقالب مزبوط وطعبت عليها وولعت الفرن وحطت كذا وزبطتها وفوتتها على الفرن وبدت تعمل الشكل تبعها، وبعد شوي لقيتها عملت بيش نزلت. بتلاقيها مسكينة أحيانا عم تبكي محضرة حالها بدها تبيض وجهها مع أولادها مع زوجها مع حدا من الآخر، بتلاقيها دي عملت لها الخسفة. بعدين تكتشف أنه ما حطت لها كفاية المادة العلانية العنصر الفلاني إلى آخره، فبتكتشف وين غلطتها بتتعلم لتصلحها. مرة تانية والتالتة والرابعة بتعمل عجائب. لكن إذا هي قبلت بهذا الوضع وقالت إيش بدي أعمل حطيت وكذا ومشي حالك، مرة تانية قد تزبط وقد لا، واللي ما بعدها تطلع أسوأ. فأي حدا ما بحط معيار بيس فيه هل هالشي عم ينتج اللي بدي إياه ولا ما عم ينتجه، إذا ما نتجه ليه ما نتجه، إذا نتجه كيف بدي حسنه، ما بيروح باتجاه التنافسي والتحسين المستمر والكذا، بيكتفي محله وبضل لك محلك وممكن ترجع لورا. ليه؟ لأنه غيرك عم بيقدم فبتصير انت وراه. طيب هذا شو بده يعمل فينا؟ بدنا نرجع نفكفك من جديد كيف نضع جرعة القيم للأفراد للمجموعات، مجموعات العمل اللي بدنا نصنعها اللي بدنا ننتجها. كيف بدي أقول أنا هذا المجتمع الصغير اللي قاعد الآن مثلا اللي اجتمع على برنامج اسمه يقين، يفترض يكون من هلأ لسنة يجي دور يقين 3 يشكل منظومة عمل، وهي المنظومة العمل اللي يكون عندها منتج يكون عندها مخرج، مش إنتاجها خلصنا دورة دورة مشان تعمل لي شو أساس لمرحلة نقطة انطلاق. لكن إذا بدي كمل ما بعدها بدي أقول تعال نشوف هل قادرين نحن نلمس نفحص نشوف في سلوكيات منظومة قيم أفراد مثل وعي الذات واحتياجات التطور الالتزام والاتساق التعاون والخدمة والعائلية مهارات الحياة كل هول قادرين نعملهم نحن برنامج ونشتغل عليهم ونقول حققناهم خلصنا منهم 70% 80% 100% إلى آخره، بدنا نشتغل عليها. نفس الكلام للمجموعات. هلا بنيجي بنحكي كلام تجريدي بنقول التكامل، يعني شو التكامل؟ انه المهندسين والدكاتره والاساتذه كلهم يتكاملون في صناعه مجتمع، ايه كلام حلو هذا، لكن هل هم فعلا يصنعون ذلك التكامل ولا هذا عم بسب هذاك بقول لك شو هالتعليم البايظ اللي عم يجيب لي هالتلاميذ المنحوسين والتلاميذ عم بيروحوا يتحكموا عند الطب ويقولوا شو هالطب ولا لا؟ مين بده يرجع ينسج هذه المساله كلها سوا ويرتبها اذا ما اشتغلنا على صناعه هذه المعايير في ممارسة ونحول كل فرد عنا إلى مشروع قائد قطاع، مش قائد نفسه ولا قائد عائلته، ومش الذي يسعى بأعلى ما هنالك أنه شو يدرس منيح عشان يأخذ علامات عشان يتخرج عشان يشتغل بشركة عشان يشتري بيت عشان يتجوز وحدة عشان يبني أسرة عشان يطلع عنا جيل جديد من مين؟ من المعلبين اللي مثله. شو استفدنا؟ تكتير المعلبات نحن بدنا هذا اللي بدنا اياه. اما لما نقول نحن بدنا نصنع قائد قطاع يغير الوقائع يغير المعايير تبعت القطاع، انت فايت على هندسه بدك تغير لي المهندسين، انت فايت على طب بدك تغير لي بدك تغيرون مش بدك تكون شامة بينهم ونجمة الأفق الأعلى ومدري ما. هذا كلام سلطني، هذا ما بيفيدك. اللي بيفيدك أنك تحط خطة تقول أنا سأغير قطاع الطب، أنا سأعمل على تغيير هذه المساحة، هذه المساحة تبعتي. ما تقول لي أنا فايت على قطاع الهندسة تقول لي ليش ما عم تغير أساتذة الجغرافيا، بقول لك مش شغلتي، هذا نطاقي، هذه منطقتي، هذه حيز العمل تبعي، بدي ارفع معاييره، بدي غير مؤشرات الأداء تبعيته، بدي خلي الناس تتعلم على الأحدث، بدي أمن آخر تجارب اللي بسموها البست براكتسز، أحسن ممارسات في هذه الصنعة أمن لهم إياها. والآن الوسائل كلها بين إيديك. مبارح بتقول لي والله ما بعرف حدا فيهم، بقول لك هلأ بتكب الزر بيطلعوا كلهم بين إيديك، بتكب الزران بيصيروا مسلكين عندك، ما فيش بقى. يبقى شو الحجة؟ وين؟ هل أنا أرى تلك الرؤية؟ عندي هذه الرؤية اللي بدي أشتغل من شان أعمل هذا الكلام، ولا أنا مكتفي بإني أقول أنا يا أخي عليكم أنفسكم؟ هل هذا الاستعمال صحيح لهذا معنى الآية عليكم أنفسكم؟ كيف هالكلام؟ طيب الثالثة المجتمع. حيجي واحد يقول لي خلينا صلحت الهندسة، بس تعال أقول لك الهندسة عايشة بجزيرة منعزلة ولا عايشة بالمجتمع؟ المهندس لما بده يجي يبني في شيء بسموه سبلايرز، مش هيك؟ الموردين له اللي حيشتري منهم البضاعة وحيشتري منهم الرمل والبحص والمدري مين، هالي على نفس المعايير اللي هو اشتغل عليها ليزبطها عند المهندسين والقطاع تبعه؟ لا، بعضهم خيسين وعم يعملوا مشاكل. طيب اللي بيجوا بدهم يشتروا ويبيعوا ويتاجروا السماسرة وكذا اللي هني زباينه، هيك فهول كمان عايشين مقاسي، غش وخداع وبيبيعوا الشقة ثلاث برات وبيعملوا مدري مين. لا ليه تعرفوا شو معناها؟ معناها حتى لو أنا اشتغلت على قطع لوحده بحكي فيني، لازم أقول بده يكون عندي ما يسمى يعني بالأعمال الجماعية وكذا بسموها بطارية. بده يكون عندي بطارية. شو يعني بطارية؟ يعني منظومة عمل. أنا بقول هذا المشهد اللي أنا قاعد قدامه الآن، في يقول أنه هدول كلهم يشتركون بينهم اشتراك في ثلاث مثلا مسائل، أنهم ناس ملتزمين شرعيا وبيحبوا يتطوروا وياخذوا علم إضافي ويتحسنوا، ما بيكتفوا ما بيقفوا مكانهم، وأنهم يأخذونه إلى ممارسة وتطبيق. عال ممتاز، روعة، بيكفيني هذا؟ بيكفيني. لكن تعال أقول لك، هل كلهم من نفس المجال ومن نفس الشريحة؟ لا. هتقول لي هدول رايحين ليدرسوا أدب عربي، وهل رايحين ليدرسوا علم نفس، وهل رايحين ليدرسوا طب، وهل هندسي، وهل كذا، صح ولا لا؟ هذه الاختلافات عنوان إيجابي وليست سلبي. إذا خلينا الثلاثة الأولانيات يكونوا هن المشتركين وعززناهم، اكتساب العلم والتطبيق إلى الأعلى، وخذوا ليه مجالك، ما تحبسوا بالمنطقة الشرعية، ما تقول لي أنا بتعلم مشان حسن صلاتي وبس، ولما بروح على دكاني ما بحسن تجارتي، ما بحسن أدائي، ما بحسن بضاعتي، ما بحسن، شو استفدنا؟ بالعكس حيجوا ناس يقولوا لك أنت عنوان سيء لهذا الملتزم، لأن الناس لما حتشوفك هتقول كيف يكون ملتزما بهذه وسيئا في هذه، وكم سمعتم مثل هذا الكلام، مش هيك؟ وبيجيك واحد بيقول لك أنا عندي هاي كمان مشكلة تانية، هذه ما خصني فيها، تعت الدين تبعتكم ايه أنتوا اللي بتصلوا اللي حاول آخره، أنا علي خي مأزي حدا، قوم بشغلي على أحسن أداء وأقدم خدمتي وبضاعتي وسلعتي على أحسن وجه، والناس كلها هتبوس ايدي وتشكرني وتدعي لي كمان، صح ولا لا؟ موجود ولا مش موجود؟ انت الذي تستطيع ان تجمع الاثنين، اشتغل على ان لا تجمعها وحدك، وانما ان تكون منها ثقافة، وان تنشر هذه الثقافة، ان تصحح المفاهيم وتقول مش صحيح انه نفصل هاي عن هاي، انه اللي بتدين هون وهذه دنيا خلص مش مهم يعفس فيها زي ما كان، لا، ولا صحيح انه يشتغل صح بهاي ويروح يبيع التاني الدنيا الآخرة. وما تستخدم مصطلح أو جملة ليست لك. كثير من الناس بيستعملوا جملة على أنها في القرآن. طيب في كثير إشياء في القرآن قيلت حكاية على قوم ناس قالوها، والقرآن جابها لحتى يدلل على أن الحجاج قد قام بين هؤلاء الناس لم يسلموا له. بس هذا لا يعني أنه نحن نعمل هذا الكلام، لأنه في القرآن فهو منهجنا، نحن منهجنا ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. كل اللي نحكى عن الأنبياء السابقين جميل ونسلم بأنه حصل لأنه ذكره القرآن، ولكنه ليس منهجنا. يعني مثلا قام قارون وعمل عملته وقال إنما أوتيته وإنما أنا وإنما كذا، مش هيك؟ وقاموا أهل الدين لحتى ينصحوا، فشو قالوا له؟ من ضمن اللي قالوا له يا جملة تستخدم بقى عمال على بطال، ولا تنسى نصيبك من الدنيا. بتصير نصيبك من الدنيا هي الأصل، هي كل الصورة. يا أخي ربنا قال ولا تنسى نصيبك من الدنيا. ربنا قال حكاية عن الناصحين الذين يحاججون قارون الذي اعتبر أن ما أوتي له وحده لأنه أوتي به على علمه هو، على خبرته هو، فما حدا له معه حق، لا زكاة ولا خير ولا من يحزنون. فجاءوا الناس وحججوا قالوا له الدنيا هل قد حجم، لا تنسى نصيبك منها. نصيب مش كل الدنيا ولا كل العمل ولا كذا الدنيا. لكن الاستخدام الخاطئ للجملة بيخلينا نروح لمحل تاني وننسى المعنى الأصلي التكاملي الشمولي. خمسة يا عليكم الركضة. طيب لكان نسرع هذه شوي لنوصل لهون. منظور الاستخلافي، شو بقول منظور الاستخلافي؟ هل كله اللي احنا عم نحكيه على فكرة بعدنا بمنطقة التجريد ما قبل هيك على بوابة التنظير، لأنه التنظير بعده شوي لقدام. بس شو بدي أعملكم أنا يعني، ما في وقت صلاة وفي وقت كذا أمري، بعدين في عندكم مجالس النور هذه وشغلة مهمة ما فينا. طيب لحتى نقدر نعمل هذا الكلام ناخده باتجاه أكثر عملانية، بدنا نقول طيب تعال شوف، هل نحن مأمورون أو هل نحن مطالبون عشان نعمل نهوض حضاري أنه نعمل copy paste مش عن الآخرين يا أخي، عن ثقافتنا نحن، عن حضارتنا نحن. نحن كنا أحسن ناس بالأندلس، نحن كنا أحسن ناس بكذا، هل نعمل copy paste عنا بيسوى مثلا؟ وارد. كانت إحدى نقاط الحجاج اللطيفة ببعض المحلات منقولي عن الدكتور محمد عمارة، أنه واحد قال له أنه يعني أنتوا نزلين حكي عن الإسلام وكذا بكون ترجعون 1000 سنة لورا. فانبسط الدكتور قال له والله أعطيتني فرصة لأقول لك كلمتين، بس أكد لي أنت عن أي 1000 سنة عم تحكي لورا؟ عندما كنا سادة المشرق أيام العباسيين والأمويين، عندما كنا سادة المشرق والمغرب أيام المغرب قصدي أيام الأندلسيين، أم عندما كنا سادة المشرق والمغرب أيام العثمانيين؟ عن أي نهاية تتكلم حتى أناقشك أنا؟ فأنا ما عندي مانع أنه تقول لي هالكلام إذا كان على سبيل شو التمثل مش التكرار. ما فيك تعمل تكرار لأنه اللي مضى مضى ومضى بظروفه وسياقاته وناسه، لكن تتمثله أم لا؟ أتمثله. طيب وبالتالي أنا عندي أول مربع اسمه التمثل. ما الذي أتمثله؟ قال لك بدك تتمثل كل ما له صلة لحد قبل ما أجي لعندك بشوي، كل شيء صار وخلص ما عاد فيك تغيره اسمه تاريخ، اسمه مضى. حركة الزمان فيها ماضي ومستقبل، هذا الحاضر وهم لأنه لا يزيد عن ثانية. منتبه هل أنا مش عم بحكيك؟ صار لي 3/4 الساعة ماضي خلصوا، واللي جايين رايحين باتجاه هذا المستقبل اللي رايحين عليه. ما في شيء اسمه حاضر، الحاضر هو لحظة متحركة باستمرار باستمرار، طالما في ساعة شغالة طالما في حاضر متنقل ما بيقف محل. وهم بس نحن اللي منحسه موجود لأنه في عنا شيء مسميه المراوحة، أنه راوح مكانه كأنه قاعد معنا هو. نحن اللي قاعدين وهو المتحرك ما بيوقف، الزمان لا يقف لأحد. طيب بالمقابل هذا اللي لحد مبارح لحد هاللحظة كل ما مضى علي أن أقرأه أدرسه أفهمه وأن أختار منه ما يناسب واقعي وظروفي. فإذا هو مصدر من مصادر الاقتباس تبعيتي. ولذلك شو بنسميه؟ استلهام واقعي، استلهام باتجاه الواقع، كيف يمكنني أن أفعل كذا في هذا الزمن. يعني تيجي بتقول لي والله شوف الأندلسيين كيف عملوا بالشوارع، عملوا كذا، بقول لك إيه بس هذا في زمنهم كان حل لمشكلة كذا. أنت الآن زمنك وسياراتك وإلى آخره ما بيناسبها هذه الطرقات اللي عملوها الأندلسيين. إذا قيت الحالة كل إنجازك الحضاري أنك تعمل شغلة عملوها اللي كانوا قبلك بألف سنة، هذه مصيبة فعلا. لكن أن تتمثل ما قاموا به في سياقه، تقول هولي ما قبلوا بالأمر الواقع وأعملوا أذهانهم وجابوا العلوم والفنون وجابوا الكذا وعملوا حل. الميكانيزم هون، الآلية اللي عم يشتغلوا فيها، العقلية اللي عم يشتغلوا فيها، التعامل مع الأمر الواقع بحلول، هذا تفضل حضرتك عمل له اقتباس قد ما فيك وطوره وزخرفه وعمل اللي بدك إياه فيه، لأنه هذا اللي بدك إياه، مش تكرار الطريق، تكرار المنهجية العقلية، كيف يفكر، كيف يتعامل مع الظروف. بعد في دوائرتين شيخة، خليك أيوه. وهذا شو بده؟ بده أن تلتزم. هذا عنوان الالتزام، لأنه شو بقلبه؟ في بقلبه الشريعة، في بقلبه القيم الشرعية، في بقلبه السنة، السيرة، الدين، كل هذا بقلب اللي مضى. هذا مش جاي قدام، هذا جاي وراك، أنت حامله معك. الثاني الممارسة الواقعية، أنت ستمارس في واقعك، انتبه بقى أنت وبالواقع، بقى تمشي بين النقط، بدك تعمل خطط لقدام، بدك تشوف كيف بدك تقنع الآخرين معك، ما تخرق الحيطان على الفاضي، في عندك شغل. هذا شو بدنا نعمل فيه؟ بدنا نعمل له تنزيل في أمر واقع، في تكييف وتنزيل في السياق الواقعي. يبقى أنا أمام تحدي الامتثال، أن أنقل ما تمثلته من التاريخ إلى الواقع عبر الامتثال. آخر وحدة عشان ما نأخر الأذان يا لطيف، اوعى تأخر الأذان. وهذا بده يعطيني رؤية لمين؟ للمستقبل. المستقبل شو بده يعمل؟ تمثيل لهذه الحضارة اللي حكينا عنها واقعي، صارت واقع، ما عادت منامات. فإذا بدي أعمل نشر عام، بدي أربط بالمستقبل بمنظور ورؤية، بدي أعمل التزام وأداء، كل هول. لاحظ الروابط اللي من برا لبرا، من التاريخ للحاضر، شو حيكون عندي؟ حيكون عندي استفادة من الخبرة الحضارية اللي مرقت فيه واللي أنا عم مارسه. من الحاضر للمستقبل عندي تخطيط حضاري لأنقل للمستقبل، ولما بحقق هذا الكلام كون عم برجع أربط مرة تانية، عم بعمل اتساق مع تاريخي ومع حضارتي ومع ثقافتي، بيكون عندي الاتساق الحضاري. وأختم بهذا إكراما للأذان وللوقت، ولكم والسلام عليكم ورحمة الله.